يشكل عليه موضوع العضو المزروع كاليد أو الرجل شيخ صالح بالنسبة للطهارة؟ إذا كانت الرجل رجلا صناعية بلاستيك نحوها، هذه الرجل ليست مزروعة في الحقيقة وإنما هي مركبة، لا يلزم لا تغسل ولا تمسح، لأن العضو الذي يمسح ويغسل قد زال، أما هذه فهي بمثابة عصا، فالعصا لا يمسح ولا يغسل إلا إن أصابته نجاسة تزال النجاسة عنه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.